أيها الأحبة الكرام، باسمكم جميعا أتقدم بالشكر والتقدير لأخي وشيخي الشيخ عبد الكريم وإخوانه في إدارة هذا المقام الكريم، راجيا ربي أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وأخص بالذكر أولئك الذين نذروا أنفسهم وحرموها من الراحة وفي كثير من الأحيان من الطعام إخوة وأخوات ليسهروا على أمنكم وتنظيم قدومكم وانصرافكم، غفر الله لي ولكم وجزاهم عنا خير الجزاء. كما نشكر كل أم هيأت أبناءها من بداية الشهر وقبل قدومه وألهمتهم فن التعامل معه بإحسان وأثارت رغباتهم بالتعاطي معه بكل جد وثبات ليحسنوا فن الصيام كما القيام وليحتسبوا عند الله الواحد الديان فيغفر الذنب ويرفع القدر، جزى الله كل أم خير الجزاء. كما الشكر لكل أب ورجل مع كل هذه الظروف والضغوط الصعبة أبى إلا أن يكون مجداً مجتهداً بعيداً عن التكلان أو اليأس والاستسلام، وكثف جهده وحرص على أن لا يأكل وأن لا يطعم أبناءه وعياله إلا من حلال. فيا رب بارك في أرزاق هؤلاء واقض الدين ووسع الرزق وسهله ويسره وبارك فيه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله بمقامكم هذا وكتب أجركم وجعلها ليلة قدر إن شاء الله، تقبل فيها الطاعة والدعاء وأنزل فيها علينا وعليكم شآبيب رحمته وعمنا بجوده ولطفه ومغفرته وذكرنا سبحانه وتعالى في من عنده. وهذا الحال الذي يشرح الصدر ويؤكد أن الأمة بخير، وهذه الوجوه النيرة والشباب المتقد إيمانا رسالة شديدة الوضوح إلينا، ونسأل الله أن نكون من الصادقين الذين نحرص كل الحرص على بناء الجيل وإعداده ليكون عابداً لربه نافعاً لأهله مجداً مجتهداً للارتقاء بنفسه. هذه رسالة لنا، كونوا مطمئنين، ورسالة إلى أهل الغفلة الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة سواء الساعات الأخيرة في رمضان أو هذا العصر، عصر العلم والمعرفة وسهولة الاتصال، ما زال الران على قلوبهم وما زال كثيرون منهم لا يعرفون إلى بيت الله طريقة، وما زالت أعينهم متحجرة وقلوبهم قاسية، وما زالوا معرضين عن رب العالمين، وما زال جل جلاله بكرمه ورحمته ولطفه عز وجل ينعم عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى، ليس من أهمها نعمة البصر أو الكلام أو القدرة على الحركة. فيا رب لا تدع في هذه الليلة شقياً أو محروماً إلا هديته للإيمان وشرحت صدره للإسلام وجعلت موقفنا هذا يا رب العالمين محركاً لأصحاب القلوب القاسية ومحبطاً لكل المؤامرات الهدامة التي تستهدف جيلنا ذكوراً وإناثاً في الصميم. ليلة طيبة مباركة تعني للمؤمن الكثير، فهي من أبرك وأعظم أيام العام، ورب العالمين بيّن لنا فضلها، وسمعنا من الأيام واللحظات الأولى لرمضان وزاد الشوق لهفة كلما سمعنا عن هذه الليلة المباركة، ليلة مباركة أنزل الله فيها الكتاب. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ كلها دعوات ربانية لكي يحسن العبد التعاطي مع هذه النفحة الإيمانية. ليست ساعات كباقي الساعات، وليست موقفا كباقي المواقف. هل يسرك أيها المرء أن تأتي ربك بقراب الأرض خطايا فيأتيك جل جلاله بقرابها مغفرة؟ هل يسرك أن ترفع اليدين وأنت ممتلئ بالرجاء أن الله سميع وأن الله على كل شيء قدير، وتسأله وأنت موقن بالإجابة ويلبيك جل جلاله؟ فلا يحرمك من شيء، وإن حرمك لأنه يريد لك المصلحة. كما سأل أحدهم عالما قال: ألم تذكروا لنا بأن الله لا يرد دعاءنا، وأن الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ألم تذكروا لنا قول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال العالم: بلى ورب الكعبة، صدق الله. قال: أدعو بدعاء من زمن طويل لم يستجبه ربي حتى الآن. قال العالم: ولله المثل الأعلى، ربك سبحانه وتعالى كطبيبك، قد ترجوه أن لا يدخلك غرفة العمليات خوفاً من جرحك ونزف دمك، ولكن الطبيب أعلم بحالتك فيأبى إلا أن يدخلك على حد زعمك إلى ما يؤذيك، ولكن السلامة والنجاة تكون في ألمك. كما أن الله تبارك وتعالى كطبيبك الذي ترجوه أن يوقف دواءً أو أن يعطيك دواءً مختلفاً، ولكن الهلكة كل الهلكة فيه، طبيبك المحب المخلص لك يأبى أن يضرك، فهو يعطيك ما تحتاج لا يعطيك ما تريد. فأسأل الله أن يقسم لنا من الخير في هذه الليلة مما يحبه لنا ويرضاه، ومما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، إن ربنا سميع قريب مجيب. بركة هذا المكان باعتباره من بيوت الله تزداد عندما نسمع مثل هذه الأخبار التي نستجيب فيها لوصايا النبي المختار صلى الله عليه وسلم، كأن نقرأ سورة عظيمة تنير العقول وتشرق بها النفوس وتنزل بها البركات، ويحصن بها المرء من كل الشرور والأذيات، تزداد البركة هاهنا. وأسأل الله أن تزداد الطمأنينة، وأن يزداد بيننا وبينكم الحب والبر والتعاون على التقوى بإذن الله. كن مطمئنا، هذه دعوة في زمن زاد فيه الاضطراب، تزداد في كل يوم حالات البؤس والشقاء والخوف والقلق وكل أنواع الأمراض النفسية على الإطلاق، تزداد يومياً في صفوف الكبار كما في صفوف الصغار، حتى أن أعظم الاختصاصات في الطب المعاصر هي العلاج النفسي للأطفال. يخيفك هذا الخبر، تقول: إن كان الطفل ابن السادسة أو العاشرة من عمره مضطرباً نفسياً يحتاج إلى علاج واختصاص، ما بالنا بالكبار الذين أثقلت الهموم أكتافهم وتكالبت عليهم الأحداث من كل حدب وصوب؟ ماذا نترك لأولئك الذين تخرجوا ومن سنوات لا يمارسون عملاً يقتاتون منه؟ أولئك الذين ضاعت أموالهم وثرواتهم، أولئك وكثر هم الذين تنزلت عليهم للأسف الضربات وزادت في صفوفهم هذه الاضطرابات. كن مطمئنا، لا علاج دوائي كان أو حتى سلوكي عن طريق الحوار والفضفضة والاتفاق على برامج التطوير والتنمية كلها عاجزة والله أن تريح النفس وأن تجعلك آمنا مطمئنا، ولا ينفعك إلا ما تسمع. كن مطمئنا ونم قرير العين، واعلم أنك تعبد حيا قيوما سبحانه وتعالى، حي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يموت بل كتب الموت على كل مخلوق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون. لا تعبد حجرا ولا تعبد بشرا ولا تعبد إنسانا من طبعه النسيان أو الغدر والخذلان. هنيئا لك، ما الذي يخيفك؟ أنت تعبد إلها تأتيه بقراب الأرض خطايا، يأتيك بقرابها مغفرة. تعصيه في الليل يتوب عليك في النهار، تعصيه في النهار يتوب عليك في الليل. تكون ملحدا مشركا شاتما للعزة الإلهية والعياذ بالله، يرزقك، يمن عليك بأنفاسك، يجري الدماء في عروقك. افخر أنك تعبد إلها، هذه من أسمائه وصفاته جل في علاه. اطمئن أنك لا تعبد من لا يراك، أو أنك تعبد من لا يشكر أفعالك، فمن أسمائه الودود والحنان، ومن أسمائه الشكور ذو الجود والإحسان. اطمئن، اطمئن أن لك ربا يحبك، يرعاك، يعرف موطن أملك ومحط احتياجك، وتعمل أنت أحياناً كثيراً بما يعود على ذاتك بالخسران، ولكنه اللطيف جل في علاه لا يعاملك كما تستحق، يعاملك بإحسانه وجوده وكرمه. اطمئن، اطمئن إذا كنت مؤمن بأن هذا، إذا كنت مؤمناً بأن هذا الإله لطيف بك، رحيم بك، أكثر من رحمة أمك وأبيك، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم رأى امرأة تبحث عن وليدها، وكلما وجدت طفلا ضمته إلى صدرها وبكت وقضت على جزء من حياتها من شوقها وكثرة لهفتها، إلى أن وجدت وليدها بين الأطفال، ضمته ضمة إلى صدرها ولم تستطع أن تنزعه أو أن ينزعه أحد منها. اغتنب النبي المربي المعلم هذه المشهدية وقال أترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ بتتخيلوا أن هذه الأم اللي عاملة هيك ممكن أن تفرط بابنها؟ قالوا لا يا رسول الله، مش معقول، العكس تماما. قال الله، شوف التربوي، شوف مصلح القلوب، شوف المعلم، شوف العمال بيبني شخصيات فهمانة. قال الله عز وجل أرحم بكم من رحمة هذه الأم بولدها، اللي هي مثال للرحمة، الله أرحم. كن مطمئنا، كن مع الله ولا تبالي. اعلم، هذه مش نصوص تحفظها، كنت عم اقول لهم قبل شوي للاخوه بسبلين، الاذكار تنير عقل الذاكر وتحيي القلب، كما قال الرب جل جلاله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ما في شك حتى الاعجمي اللي مش عارف شو عمال بيقرا لما يقولها بطيب قلبه، ولكن يقينا وبالاجماع من كان فاهما لما يقول، مصدقا مؤمنا مدركا لكل لفظ من ألفاظ أذكاره، الفائدة لديه أكبر بكثير. مجرد الذكر طمأنينة، ولكن اللي بيكون عمال بيذكر، ولهذا السبب ما بدنا نحفظ أولادنا أذكار ونكتفي فيها باعتبارها نصوص محفوظات، بدنا يعيشوها. لما بي تعبان واشتغل وجد واجتهد وسعى ورا رزقه وصب عرق من جسمه، ومع ذلك أتى بطعامه ووضعه أمام أولاده، يقول من أعماق قلبه: الحمد لله الذي رزقنا من دون حول منا ولا قوة. يعلن براءته، بل يثبت عزه أنه أعجز من أن ينال رزقه، وأن هذا الرزق بفضل ربه. هذا ذكر بقوي وبعزز الإيمان. ما بيقول الواحد هاي الشهادات والخبرة والجد والاجتهاد والسعي وال ينسب هذا الفضل إلى الله. عندما تقول إذا ما خرجت من بيتك: بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا طريقة ولا وسيلة ولا فكرة ولا منهجية ولا عادي ولا استراتيجية مثل ما بيسموها، لا حول ولا قوة، أي من أنواع القدرات، لا قدرة التأمل ولا التفكير ولا الحركة ولا الفعل ولا الحوار ولا الإقناع ولا نوع من أنواع القوة، لا نملك من الأمر شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. يتولى الله عز وجل رعايتك ويوسع رزقك، لأنك نسبت الفضل إليه جل في علاه. وهكذا كلما علمنا أبناءنا ذكرا تطمئن بهذا الذكر قلوبهم، كما يتبنون معتقدات سليمة هي بحد ذاتها المصدر الأساس والعلاج الأهم للقلق والخوف وكل أنواع الاضطرابات النفسية. كن مطمئنا أن الله القوي سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنك، سواء في حضورك وشهودك أو في غيبتك. الله عز وجل قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بهيئ ناس بالمجلس بيتبنوا الدفاع عنك كأنه محاميك وأخذين أتعاب ومستأجر وانت ما بتعرفهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يلقي الرعب في قلوب أعدائك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يجعلك في أعينهم كبيرا مهيبا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اعلم كما في وصية النبي المصطفى في الحديث العظيم الذي يبني الشخصية ويعزز الانتماء للإسلام ويبين لنا معالم الهوية المسلمة للذكور والإناث: اعلم أن الأمة، حديث المعروف: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ومما ورد فيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا يعزز طمأنينتك أن الرزق كما الأجل بيد الله، فلا تتهيب من النطق بالحق، ولا تتهيب من أي إنسان أو قوة مهما على شأنها، لأنك مؤمن بأن الله القوي معك، وأن الله تبارك وتعالى يدافع عنك. كن مع الله ولا تبالي. إذا كنت مؤمنا بالله، متبعا لأوامره، منتهيا عن نواهيه، كن مطمئنا ولا تبالي. لا تبالي لأي أنواع أو مصادر القلق التي تخيف الناس، وستنضم يقينا بإذن الله إلى دائرة وعالم الأولياء الذين وصفهم رب العزة جل جلاله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كن مطمئنا. شأنك شأن الصحابة الأجلاء الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، وعاشوا آمنين مطمئنين، حكاما كانوا كعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الذي قيل فيه عندما غبط على نومة محروم منها اليوم جل الناس، اللي بضل بتشقلب طول الليل خايف ما يلاقي ترويقه عند الصبح، واللي بضل خايف انه ينطرد من شغله، واللي بضل خايف ما بعرف شو بده يصير ببيته، واللي مش عارف شو بده يصير وهو آمن نائم مطمئن. غبطه على نومته، حكمت فعدلت فأمنت، نمت ملأ جفونك، قلبك مطمئن كجسدك، وكأنها حيزت لك الدنيا بما فيها. والله فقراء ومرضى وعندهم كل أصناف الابتلاء، اللي فقد حبيب واللي مشرد واللي متسلط عليه لئيم، ومع ذلك تنظر إليه. وإذا حدا خبرك تعرف هذا اللي مرق من هون عنده واحد اثنين ثلاثة، ما بتصدق، بتقول أنا فكرت هذا أغنى واحد وأقوى واحد ومدري شو مين في وراه وعمين مستند. نعم على الأكيد، هذا معتمد متوكل على الحي الذي لا يموت، على القوي سبحانه. ولذلك يأمن مكر أعدائه كما يأمن موبقات الدهر من حوله، وكأنه في حصن أمين. فكن مع الله ولا تبالي، لا يعنيك شيء، لا في رزقك ولا في بدنك ولا في أولادك ولا في أعمالك ولا في كل شأن من شؤون حياتك. والنقطة الثانية، ارفع رأسك فالله سبحانه وتعالى حسبك، الله كافيك. هذه من الأذكار اللي منقولها وما منتأمل فيها، لقطين مسبح حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله، وخايفين من الماما ومن البابا ومن جده ومن التاتا، عدا عن المدير والزعيم والريس والمأمور والآمر. وين حسبنا الله؟ مفعولها لازم يتجلى فينا، حسبنا الله. فانقلبوا إلى نتيجة الكلمة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. عم تلاحظوا المشهد؟ هذه الطمأنينة مستحيل إن تتحقق إلا بهذا الإيمان. عشان هيك لما واحد يآمن عمره 20 40 60، فعلا حقيقي كلامه إنه الآن ذاق حلاوة الحياة، مع أنه يمكن من يوم اللي آمن كشوه من الشغل وأمه منعته من الميراث وإخواته حاربوه وقاطعوه، ومع ذلك هو كأن ولا يوم ذاق طيباً من طعام أو نال شهوة من حرام، ولا كأنه كان عمال بيتنعم بالنعيم. هلأ ذاق الحلاوة الحقيقية، هذه حلاوة الإيمان. فكن مع الله ولا تبالي، وارفع رأسك أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك ربك سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه كافيك. حسبنا بكفينا، بكفينا مطعما، بكفينا حاميا، بكفينا داعما، بكفينا رافعا معزا جل جلاله. والعكس تماما، كل واحد فينا يا أخواننا بيعتز بكرتونته، شادي معه ما بعرف شو، بعيلته، بعشيرته، بوطنه، ببلده، بأي شخص. والله في ناس بيشعروا بالإطمئنان إذا تعرفوا لهم على واحد وعطاهم كرته، بيشعروا بالإطمئنان. أول ليلة بينام مرتاح، اندعم، صار معه فلان قال له بالخدمة يا شيخ. وربنا كل يوم يقول في مثل هذا الوقت العظيم، وقت السحر، هل من تائب نتوب عليه؟ شو هالدعوة الحلوة؟ مش عمالي بيقول هل من ولي نضاعف أجره؟ هل من قائم نعلي قدره؟ لمين عم بينادي رب العزة؟ هل من تائب؟ يعني شو؟ يعني وين الزنات؟ وين الخمرجية؟ وين اللي بعمرهم ما صلوا ولا سجدوا؟ وين الفتاة اللي كانت عم بتحدث نفسها بالسوق ولا يوم خطر ببالها تتحجب؟ كلن عم يتنادوا بمثل هذا الوقت، هل من تائب نتوب عليه؟ مش نحاسبه ونفتح سجلاته ونفضحه وناخد منه إقرارات وإدانات ويتذكرها كلها بتفاصيلها، لا، هل من تائب نتوب عليه؟ سبحانه ما أعظمه، ما أكرمه، تشعر بلذة أنك تعبد هذا الإله وهذه الليالي وهذا رمضان بمدرسته المطولة بكل العبادات اللي وردت فيه، بقراءتك للقرآن، بالصلاة، بالقيام، بخدمة إخوانك، بالسهر على إدارة بيتك وتربية أسرتك وأبنائك، بخدمتك لجيرانك، بتخفيف المعاناة عن الناس من حولك عمالاً كانوا لديك أو غيرهم، هنيئاً لك. كل عبادات عم ترتقي فيك، عشان هيك ما بليق فينا نفوت رمضان ونطلع منه ونحن بنفس الحال، سواء كنا من العصاة والعياذ بالله، ما بيسوى نضلنا على حالتنا المقصرين الخباصين، أو كنا من أكثر الناس اجتهاداً. يمكن في ناس فاتوا رمضان بيقرأوا كل يوم 5 أجزاء وصاروا يقرأوا 6 أجزاء، هودي مطالبين بعد خروجهم من رمضان تزيد خيرات وبركات وفاعلية، واللي كانوا عصاة ما بيسوى يمر سحقاً لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. شو يعني يغفر له؟ يغفر له يعني يقر بذنبه ويقلع عن معاصيه ويندم على فعلها ويعاهد الرب على عدم العودة إليها. تطهير مدرسة تربوية رائعة، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. بنفهم مدلول الكلمة، مش كفارة أنه كان عليك حسنات محيناها، على الأكيد هذا المعنى المباشر، ولكن كفارة أي أنه معونة على عدم الوقوع في المعصية. امبارح كنت صايم اليوم بتكذب، امبارح كنت صايم اليوم بتحتكر، امبارح كنت صايم اليوم بتغش. ومن أعظم الجنايات أن نفقد الثقة بالله رب العزة ونوثق بشخص أكثر من ثقتنا به سبحانه وتعالى. فكن مع الله ولا تبالي وارفع رأسك واعتز. واحد انت أدنى انت أد كثار منا بقول سبحان الله، بيكون الواحد شيوعي، بيكون الواحد من غير المسلمين ومش مهتدي، عم ينغل نغل بالجامعة، بالشغل، بالتجارة، حيوي، حرك، مهضوم، قريب من القلب، كل المواصفات تبع المسلم، ألف مألوف، جد مجتهد، ما بيقبل يتكل ولا يستعين ولا بيأس، وعلى طول الابتسامة على محياه، مصدر للراحة والطمأنينة، بتشوفه بيعديك، بيعديك أمل وبيعديك تفاؤل وبيعديك حيوية ونشاط. سبحان اللي غلقه أول ما يعرف طريق المسجد أو يبلش بالصلاة بيحني رأسه وبيسكر وبيركب كاتم وبتصيع أخلاقه، وبتصير كل ما تحكي مرته بيقول اللي واصلي لهون، لأنه جاي من الجامعة، عرفت يعني كيف بده يبين، وهو العكس المطلوب. هي مش أخلاق المسلم ولا أخلاق الصائم ولا أخلاق المصلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالله يجعلنا أنا وإياكم من هؤلاء الذين يرفعون الرأس اعتزازا بأنهم من عباد الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن العزة لله جميعا. وأسأل الله أن نكون وإياكم من المؤمنين. وختاما، هكذا يرضى الله سبحانه وتعالى عليك، يرضى عليك في مثل هذا المشهد أن ترتبط ببيت الله، أن توثق الصلة بإخوانك في الله، أن تحرص كل الحرص أن يقوى إيمانك في كل يوم، أن تتذوق لذة المناجاة في السحر، هذه المدرسة بدنا نكتسب مهاراتنا ونحافظ عليها بعد رمضان، وأن تحمل هم الإسلام، وأن تستشعر كل المصائب التي تنزل على إخوانك، بأي حق تغفل عن تضحيات المرابطين والمرابطات في الأقصى الأسير حرره الله وكتب لنا سهما في تحريره، وسائر مقدسات المسلمين الذين يواجهون الأعداء بصدور عارية ولكنها بالإيمان ممتلئة، الذين يواجهون الأعداء بصدق الثبات، الذين يواجهون الأعداء في ظروف غير متكافئة ولكنهم يرفعون الرأس بانتمائهم لهذا الدين ويشعرون بأن هذا الأقصى أمانة بين أيديهم. وهكذا أنا وأنت لابد أن تستشعر هم إنقاذ الغافلين وإرشاد العصاة والسهر. أدي صعبي للأسف، وأدي في ناس عم يعملوها، بيجي البيع على بيت الله وولاده قاعدين على التليفونات والتلفزيونات وبالطرقات. قدي صعبة تلاقي الأم حريصة على الرياضيات والفيزياء والكيمياء والتياب والنظافة والكرسي واللعبة، ومش حريصة على صلاة أولادها ولا صلاحهم. قدي صعبة تلاقي أسادتنا بكل أسف كل همهم، مع احترامي لأنهم أنا مقدر نكبتهم وأنا واحد منهم، كل همهم بقدي الدولار وراحوا المصريات، وكل يوم بيقل الراتب وخايفين من بكرة ما تتجدد العقود ولا تسكر المدارس، ومنهم خايفين ولا يوم يطلع هذا الجيل فائد الثقة فيهم كقدوة، أو للأسف ما عنده للعلم محبة، ومثله مشاكل كثيرة بمجتمعنا. يرضى الله عز وجل عنك أن تبقى على حالك، بل أن يزداد حالك في طريق الإيمان. يرضى الله عز وجل عني وعنك كلما إذا ضاقت بك الدنيا لجأت إلى بيت الله. يرضى الله عز وجل عني وعنك كلما انكببت على كتاب الله تقرأه من قلبك وتفهم كل ما فيه وتعرف أسباب نزوله وتطبق كل أوامره وتنتهي عن كل نواهيه. يرضى الله عز وجل عنك كلما وقفت بين يديه ورفعت كفيك إليه وقلت وأنت موقن بالإجابة: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم طمئن قلوبنا، يا رب أنزل السكينة علينا، يا رب أصلح شأننا كله، يا أرحم الراحمين، جئناك ملأ بالخطايا والذنوب، يا رب هؤلاء عبادك أتوك يرجون رحمتك، يا رب لا تخرجهم من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبهم أجمعين ورحمت أمواتهم وأنزلت السكينة على قلوبهم وحققت لهم رجاءهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. جزاكم الله خير الجزاء وأعاده عليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. شكرا للشيخ عبد الكريم ولإخوانه ولكل من أسدى معروفا إلي وإليكم، والله يجعلنا جميعا بميزان حسناتهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.